إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تبارك في كل من أتى هنا وصلى معنا أجمعين، وأن تبارك يا ربي في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. من جمال اللغة العربية لغة القرآن، من جمال هذه اللغة أنك إذا جئت بالكلمة ووضعت عليها حرفا زائدا تتغير، أو أنقصت منها حرفا زائدا تتغير، بل حتى التشكيل. يعني في اللغة في حاجة اسمها التشكيل، اللي هو الفتحة والضمة والكسرة. لو انت حضرتك غيرت، بس ما غيرتش ولا حرف في الكلمة، لكن غيرت التشكيل، المعنى بيتغير ولا ثابت؟ ثابت، مش كده؟ ايوه كده. تمام كده، مصحصحين، البرد ما أثرش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدفء بالإيمان. وانتوا عشان جيتوا في البرد والسقعة والتلج ده، لازم بقى نكافئكم، ويبقى أسأل الله أن الدرس النهاردة يكون قيم ومفيد ونافع إن شاء الله. فبنقول لو احنا غيرنا الكلمة زي ما هي، بس غيرنا التشكيل، المعنى هيتغير تماما. يعني مثلا لما نيجي نقرأ الفاتحة، أولا يا جماعة لا يجوز لإنسان أن يقرأ الفاتحة ويخطئ فيها، لا تصح له صلاة. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أقرأ سورة اللي هي السورة اللي بعد الفاتحة، ممكن أغلط فيها غصب عني والصلاة تصح. إنما الخطأ في الفاتحة في الصلاة جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، الصلاة ما تنفعش. النبي قال فصلاته خداش، يعني منقوصة. طب خلي بالك بقى، لما ناس بتيجي تقرأ اللي مش عارف تشكيل وما حفظ الفاتحة وتلقنها على ايد حد حافظ للقرآن، يقول لك ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، الكلمة هي هي، أنعمت ألف همزة نون عين ميم ت، خلاص هي هي الكلمة. لكن لو هي الكلمة في المصحف محطوط لها فتحة أنعمت ت، خلاص هنا معناها إن مين اللي بينعم؟ الله هو المنعم، الله هو المنعم. صراط الذين أنعمت، يعني أنعمت أنت يا رب، أنت الذي أنعمت عليهم، خلاص. إنما اللي بيغلط بقى يقول لك صراط الذين أنعمت عليهم، هو هنا عمل إيه؟ الله يفتح عليك يا عم عبد الله، شال الفتحة وحط ضمة، هي هي الكلمة بس المعنى تغير تماما. أنعمت أنعمت عليهم، يعني أنا اللي أنعمت. طب هو أنا أملك حاجة عشان أنعم؟ مش كده؟ لما أنا أقول إيه؟ أعطيت المال. معلش النهاردة هتحس إنه درس لغوي ونحو شوية، بس لا هو مش كده، دي مقدمة للموضوع اللي عايز أدخل لك عليه. ماشي؟ صلي على رسول الله. لو قلت لك أعطيت المال وأعطيت المال من غير النظر في التشكيل، لو أنت كتبت الجملة هي هي ولا لا؟ هي. لكن مين يقدر يقول لي إيه الفرق ما بين أعطيت المال وأعطيت المال؟ أيوة، أعطيت وأعطيت، ده فرق. الفرق الثاني التشكيل نفسه. لما أقول أعطيت يعني أعطيت أنا، إن هي مضمومة خلاص. أعطيت أنا. طيب لو قلت أعطيت المال، أنا بسألك أنت بقول لك أعطيت المال، أنت اديت المال ولا لا؟ شفت التشكيل بيتغير إزاي؟ عشان كده بنقول حضور المقرأة مهم، تعلم القرآن بالتلقين مهم، إنك تعتمد على نفسك في حفظ القرآن وتعلم القرآن مش هينفع، هتقع في غلطات وكوارث لو ما سمعتش القرآن. ليه؟ خلي بالك والله، يصلي على رسول الله. أنا لما كنت صغير وبحفظ جيت عند سورة الإسراء، ما كنتش لسه سمعتها، فجيت ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أنا كنت بقرأها خطأ كبيرا، على فكرة هي في رواية كده، بس حفص عن عاصم بتقول خطأ بكسر الخاء، فأنا كنت بقرأها خطأ كبيرا نفس الحروف، بس ما خدتش بالي من التشكيل. لما جيت سمعتها من الشيخ الحصري رحمه الله لقيته بيقول إيه خطأ كبيرا، قلت يا ده أنا اللي كنت بعمل الخطأ الكبير ده. سبحان الله، لازم تسمع. اللي بيحفظ القرآن من غير ما يسمع هيجي يقرأ سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هي بتتقال ازاي؟ ربما بتتخطف، تخطف البيت، ما تنفعش تقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما ينفعش، لازم تقول ربما كده. لكن انت نفس الحروف لو انت ما بتسمعش القرآن مش هتعرف تجيبها صح ولا لا، فلازم تخلي بالك من النقطة دي. هي دي اللغة العربية دقيقة جدا. عندنا كلمة اسمها المكان، المكان معروف بيبقى شيء مادي، الكرسي ده المكان اللي أنا قاعد فيه، ده مكان القبلة، جنبها مكان المنبر، المكان هو الموضع اللي فيه الشيء من الناحية المادية، يبقى دي كلمة المكان. طب كلمة المكان بعد حرف النون لو حطت لها تاء مربوطة بقت ايه؟ المكانة. اتغيرت ولا لا؟ اتغيرت تماما. المكانة نفس معنى المكان بس مش ماديا بقى، في القلب معنويا. انت تعرف مكانتي عندك ايه او مكانتك عندي ايه؟ مكانتك عندي يعني مكانك في قلبي، في تفكيري، اهتمامي بيك. يبقى المكان هو الموضع المادي، اما المكانة الموضع الايه؟ المعنوي. خلاص. طيب خد بالك بقى معايا عشان بدأنا ندخل في الموضوع المكان والمكانة. تعالوا نعمل مقارنة كده ما بين المكان والمكانة. المكان احنا قلنا مادي، المكان يا جماعة ثابت ولا زائل؟ في ثابت وفي زائل. الثوابت الجماد، البيوت والكلام ده ثابت خلاص، حتى في جماد ممكن يتحرك وبيوت ممكن تهدم، ففي الأصل المكان يزول مش كده؟ كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه سبحان الله. المكان زائل يا جماعة، هو الحاكم ده مش مكانه الكرسي اللي هو قاعد عليه؟ المكان ده ثابت ولا زائل؟ زائل طبعا مش كده؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك إيه؟ من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ما فيش حاجة ثابتة يا جماعة، المكان متغير. ولذلك كرسي السلطان أو الكرسي بتاع الملك أو الحاكم أو الرئيس اللي هو زائل اللي بيتخانقوا عليه وبيسفكوا الدماء عشانه، الكرسي ده زائل، ولو كان الكرسي دائم ما وصل لغيرك أو ما وصل إليك أصلا. طيب هنا بقى أنا أحيانا أشبه الكرسي بتاع السلطان ده بتاع الحاكم بأنه عامل زي كرسي الحلاق. حضرتك بتقعد على الكرسي وبتحلق، بتفضل قاعد عليه ولا بتقوم؟ خلاص بقى قوم عشان غيرك يقعد. بالظبط كرسي الرئاسة زي كده بالضبط. سبحان الله العظيم. فده مكان. طيب المكان اللي أنا قاعد عليه ده بعد انتهاء الدرس هقوم منه الكرسي ده فزائل. المكان زائل وانت قاعد على سريرك بتقوم، قاعد في أي مكان بتقوم وتسيبه. إنما المكان أيضا تزول، ولكن تدوم بدوام الحب والارتباط. المكان مادي، المكان معنوية. لما نيجي نطبق ده مع البشر دايما احنا بندور على المكان. انا عايز شقة كويسة، عايز عفش كويس اللي هو الاثاث، انا عايز شغل كويس، عايز ابقى قاعد على مكتب، عايز بندور على المكان. لكن قلما نبحث عن المكانة، بنبحث عن المكانة بس بطريقة غلط. تعال بقى نطبق الكلام ده على العلاقة بيننا وبين رب البشر. انت افضل مكان عايز تكون فيه وانت عند رب البشر فين؟ ايوه الله يفتح عليك، اسال الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى، هو ده المكان. وبنفضل ندعي ربنا اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، ونفضل نتمنى ان احنا نبقى في الفردوس الاعلى، مش كده؟ ونتمنى ان احنا نكون في مكان جنب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى، هل فكرت في مكانتك عند الله؟ ما انت عايز توصل لأعلى مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أعلى مكان. وامرأة فرعون لما سألت ربنا سألته أعلى مكان، مش كده؟ بس هي حددت المكانة الأول، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. المكانة والمكان. طيب حضرتك هتوصل للمكان ده ازاي؟ لازم تعلي مكانتك عند ربنا، المكانة بتاعتك تبقى غالية عند ربنا، لازم تعمل الأعمال اللي ترضي ربنا. سيدنا موسى قال ايه؟ وعجلت إليك ربي لإيه؟ لترضى. عشان تبقى مكانة سيدنا موسى عند ربنا عالية. سيدنا موسى ساب المكان عشان المكانة. سيدنا موسى خرج هو وسبعين واحد من بني إسرائيل لميقات ربهم عشان يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى، خلاص؟ فهم ماشيين معاه هو قدامهم، ففجأة سبقهم ومد وجري قبلهم. فربنا سبحانه وتعالى سأله وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أنت استعجلت وانت ماشي مع أصحابك ليه يا موسى؟ قال هم أولئي على إيه؟ على أثري، يعني ماشيين ورايا على خطايا، لكن أنا بقى وعجلت إليك ربي لترضى. أنا عايز المكانة، أنا مش عايز حد يسبقني ليك يا رب. هو ده التنافس، وفي ذلك فليتنافس الإيه؟ المتنافسون في المكان والمكانة عند الله. احنا بنفكر في المكان والمكانة في الدنيا، انا عايز ابقى الرئيس، انا عايز ابقى الحاكم بامره، انا عايز ابقى معايا فلوس، انا عايز ابقى ليا مش عارف ايه، عايز ابقى ليا ظهر في البلد، عايز الناس كلها تخاف مني وتعمل لي حساب، اللي معاه قرش يسوي قرش واللي معهوش ما يلزموش. كل ده تفكير في المكان والمكانة في الدنيا، لكن هل فكرنا في المكان والمكانة في الآخرة؟ القبر مكان، فكرت ان انت تصلحه؟ ها؟ فكرت انت القبر ده صندوق العمل، انت هتعبيه ايه؟ الصندوق اللي هتعبيه طوب وحجارة هتلاقي طوب وحجارة، هتعبيه فلوس هتلاقي فلوس، مش كده ولا ايه؟ وكذلك القبر ستملأه بالسيئات، اول ما تنزل القبر هتلاقي السيئات دي مستنياك في صورة رجل شكله قبيح ومنظره قبيح وسيؤنسك إلى يوم القيامة. ما هو أنت اللي حطيته في القبر بعملك السيء. أما لو أنت مليت القبر ده بأعمال طيبة وحسنات ستجد هذا في القبر، ستجده عبارة عن رجل طيب شكله حسن ووجهه حسن، والقبر يفسح لك فيه مد البصر وينوره الله لك ويفتح لك بابا من الجنة إلى القبر. شوف أنت بتعمل إيه في المكان بتاعك ده. المكانة عايز تبقى في الفردوس الأعلى، عملت إيه؟ عشان تحصل المكانة العالية دي في الدنيا. بنعمل حاجات كتير عشان نوصل لمكانة معينة. عايز أغير وضعي الاجتماعي، عايز أخد الماجستير، عايز أخد الدكتوراه، عايز أعمل العملية دي لأنها فيها نقلة كبيرة مادية، عايز أخد الشقة اللي في المنطقة الفلانية لأنها منطقة راقية، عايز أغير المكان والمكانة. ماشي جميل طالما من حلال، لكن في الآخرة فكرت في المكان بتاعك فين؟ انت فين في القبر؟ انت فين في الآخرة؟ انت في الآخرة في أرض المحشر هتكون تحت الشمس وحرها والعرق وفي وسط الزحمة، ولا عايز تبقى تحت ظل العرش؟ مكانك فين؟ طيب مكانتك، فكرت ان مكانتك تبقى في أول درجات الجنة ولا في الفردوس الأعلى؟ شغلت نفسك بده؟ طب لو شغلت نفسك بده عملت لده ولا لأ؟ عشان توصل لأعلى مكان وأعلى مكانة عند الله لازم مكانة ربنا بقى عندك أنت. احنا هنا تبادل اهو، احنا بنفكر في مكانتنا عند الله، عشان المكانة بتاعتك تعلى عند ربنا لازم مكانك أنت يتغير ومكانتك تتغير. لازم أنت حضرتك تفكر، يا ترى ربنا في قلبي فين؟ هو نمرة واحد؟ ليه الأولوية ولا لا؟ فكر. وربنا حط لنا اختبار صعب قوي يا جماعة. احنا دلوقتي في ناس بتفضل الحرام عن طاعة ربنا وعن الحلال، مش كده؟ بيفضل الربا عن البيع والشراء، بيفضل الزنا عن الزواج، بيفضل الرشوة عن المرتب الحلال. طب ايه رأيك بقى في اللي بيفضل الحلال الحلال عن ربنا؟ ربنا حط لنا اختبار في سورة التوبة، قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم لا تحبون الله، دي في آل عمران، لكن قال تعالى: قل إن كان آباؤكم حلال ولا حرام إنك تحب أبوك؟ اوعى تقول حرام الا لو كان هو بقى يعني ها قل ان كان اباؤكم وابناؤكم حرام تحب اولادك ولا حلال؟ حلال. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم اخوات وازواجكم وعشيرتكم عيلتك كلها، مش كده، واموال اقترفتموها من حلال، شغلك وتجارة تخشون كسادها دكانك ومساكن ترضونها، شقتك اللي في المهندسين أو فيلتك اللي في الساحل الشمالي ها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هي الحاجات اللي اتذكرت في الآية دي يا جماعة حلال ولا حرام؟ كلها التمانية حلال. فأنت لو حبيت الحلال أكتر من ربنا أو قد ربنا أنت في حرب مع ربنا، فما بالك بقى اللي بيفضل الحرام عن ربنا؟ خدت بالك من الكلام؟ لازم نفكر. ما هي دي مكانة ربنا عندك فين؟ سبحان الله العظيم. فخلي بالك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كإيه؟ كحب الله، يعني قد كحب، يعني قد ربنا. والذين آمنوا أشد حبا لله. شفت الكلام؟ مكانة ربنا عندك فين؟ لما بتسمع حي على الصلاة وقدامك المباراة، إيه الأخبار؟ لما بتسمع الصلاة خير من النوم وقدامك البطانية، بتفضل إيه؟ لو جات لك بيعة فيها مكسب كبير بس فيها شبهة أو حرام، وفي مكسب حلال بس قليل، بتختار إيه؟ زوجتك ولا ربنا؟ عيالك ولا ربنا؟ قول لي يا مولانا ربنا ازاي يا مولانا بتقارن؟ ربنا طبعا. طب ما حضرتك بتشتغل 20 ساعة في الـ 24 ساعة عشان تجيب لهم فلوس وما بتصليش، يبقى هم اللي اكتر من ربنا عندك. مش بقول لك اية امتحان دي آية من آيات الامتحان. الآية الثانية اللي قال عليها عم سيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم. طيب يبقى حضرتك لما انت عايز تعرف انت بتحب ربنا ولا لا، لازم حضرتك تختبر نفسك الاختبارات دي. 8 حاجات حلال. بتحب ربنا اكتر ولا هم اكتر؟ هي دي المكانة بقى. انت عشان تفوز باعلى مكان عند ربنا، واعلى مكان عند ربنا لازم مكانة ربنا تكون عندك غالية واغلى من اي حاجة، واعلى من اي حاجة، اغلى من الاب ومن الام ومن العيلة ومن اي حاجة. لازم طاعة ربنا تكون أهم من أي حاجة في الدنيا دي كلها. لازم الأمور دي تبقى واضحة. أوعى حضرتك تقول إن أنا بحب ربنا أكتر من تجارتي، وإنت أول ما بتسمع حي على الصلاة ما بتنزلش باب الدكان وتيجي تصلي. طيب أوعى تقول إن ربنا أحب إلي من زوجتي، مع إن حضرتك أذن لصلاة العشاء والزوجة قاعدة جنبك فأنت قلت أصلي في البيت عشان أقعد جنبها. لا، شوف كانت سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه: كان النبي إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا. شفت الكلام إزاي؟ أي حاجة أنت بتحبها وعملتها وهي بتغضب ربنا، يبقى أنت حبيتها أكتر من ربنا، وهذا الأمر يا إخوة صاحبه على خطر عظيم، وقلبه فيه أمراض كثيرة. يجب علينا أن نعالج أنفسنا وأن نجلس مع أنفسنا. عايز مكانتك تعلى، لازم مكانة ربنا عندك تكون عالية جواك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى الإيه؟ من تقوى القلوب. إذا كانت العادات والتقاليد عندك أهم من العبادات، يبقى لا، لازم أهم حاجة عندك ربنا، أهم حاجة عندك النبي صلى الله عليه وسلم، أهم حاجة عندك الإسلام، وبعد كده تيجي أي حاجة تانية، يجي الأب، يجي الأم، تيجي الزوجة، الإخوات، الأولاد، أي حاجة بقى. فيجب علينا إخوة أن نعي هذه الأمور جيدا، ويجب علينا أن نعود إلى الله وأن نتوب إليه توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا أجمعين. اللهم ارضى عنا أجمعين، ارحمنا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، أصلح قلوبنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا ربنا اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين. اللهم نجنا من شر الأشرار. اللهم نجنا من شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الكفار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اسكننا مع نبيك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.